يثربي بليل الظليم تشعل دمي من شميع ينوري الأكوان. يثربي بليل الظليم تشعل دمي من شميع ينوري الأكوان. في مداها تشيد أعظم جامعة لامعة طوري الإنسان. يثربي بليل الظليم تشعل دمي من شميع ينوري الأكوان. في مداها تشيد أعظم جامعة لامعة طوري الإنسان. والمعلم جعفر الصادق وطن هم سكان يثبت البرهان. جامعة تحوي علوم ومعرفة كاشفة تشرح التبيان. جعفر الصادق يا مظلوم، جعفر الصادق يا مظلوم، جعفر الصادق يا مظلوم، جعفر يثربي بليل الظليم تشعل دمي من شميع ينوري الأكوان. في مداها تشيد أعظم جامعة لامعة طوري الإنسان. والمعلم جعفر الصادق وطن هم سكان يثبت البرهان. جامعة تطور علوم، جامعة تحوي علوم ومعرفة كاشفة تشرح التوبية. جعفر الصادق يا مظلوم، جعفر الصادق يا مظلوم، جعفر الصياد وهذا هو المنصور ميري العقيل يستقيل وينسجي الفكرة. سممي الصادق يريد بداي النساء والأسى في القلوب جامر. جعفري الصادق رحل عنا جسد ما ابتعد وظلت الثورة ما درى المنصور قائدنا الأبي من النبي ثورته حور. جعفري الصادق يا مظلوم جعفري الصادق يا مسموم جعفري الصادق يا مظلوم جعفري الصادق يا مسموم. يثربي بليل الظلم تشعل دمع من شميع ينور الأكوان في مداها تشيد عظم جامعة لامعة طور الإنسان والمعلم جعفر الصادق وطن همسك يثبت البرهان. جامعة تحوي علوم ومعرفة كاشفة تشرح التوبية. جعفري الصادق يا مظلوم جعفري الصادق يا مسموم جعفري الصادق يا مظلوم جعفري الصادق. وهذا هو المنصور ما يريد العقيل يستقيل وينسجي الفكرة. سمم الصادق يريد داي النساء والأسى في القلوب جام والأسى في القلوب جام. جعفري الصادق رحل عنا جسد ما ابتعد وظلت الثورة وظلت الثورة ما درى المنصور صادقنا الأبي ما درى المنصور صادقنا الأبي النبي ثورته حر. جعفري الصادق رحل عنا جسد ما ابتعد وظلت الثورة ما درى المنصور صادقنا الأبي من النبي ثورته حرة. جعفري الصادق يا مظلوم جعفري الصادق يا مسموم صوت جعفري